بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فكما هو معلن أو معروف عند بعض الإخوة أننا إن شاء الله تعالى نجعل هذا الوقت لبيان كلمة لا بد منها، إذ أننا انتهينا بفضل الله عز وجل من قراءة المنظومة، وكان الفراغ منها في البارحة، وإن شاء الله تعالى في هذه الدقائق نتكلم عن موضوع مهم، وهو عن المنهجية في طلب العلم. المنهجية في طلب العلم، ومعنى المنهجية يعني الطريقة التي ينبغي على طالب العلم أن يسلكها حتى يصل إلى العلم الحقيقي، لأن هذا الموضوع بسبب عدم ضبطه سبب نوعا من التخبط، سبب نوعا من التخبط. وأهمية هذا أو الكلام في هذا الموضوع يكمن في أمرين، أهمية الكلام في هذا الموضوع يكمن في أمرين. الأمر الأول ما رأيناه من التخبط الشديد لكثير من المنتسبة إلى العلم، وسواء كان هذا التخبط في باب العقائد والمنهج أو كان في بقية جوانب العلم الشرعي كما سيأتي بيانه. الأمر الثاني ما علم من النشاط المبارك الملموس من الشبيبة، سواء كان في جانب الذكور أو كان ذلك في جانب الإناث، والذي ينبغي أن يستفاد منه، يعني هذا النشاط ينبغي أن يستفاد منه وأن يستغل أحسن استغلال، ليعود على الشباب بالنفع سواء كان بوجه خاص أو على الأمة بوجه عام. ولا يخفى عن أحد أن الله عز وجل مدح وأثنى على الشباب النشيط في طاعة الله عز وجل، حتى قال سبحانه: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالشباب ممتلئ بالحماس والنشاط، لكنه ربما تخبط في معرفة ما ينبغي العناية به، فترى كثيراً ما يتأرجح، تارة يقرأ في التفسير ثم يطول عليه فيحصل له الملال، ثم ينتقل إلى الكلام أو يقرأ في الفقه فيطول عليه، وهكذا إلى أن يقف ويهدر عليه الزمان ويذهب عليه النشاط، وربما تبدل نشاطه بذلكم الفتور والكسل. والسبب هو غياب تلك المنهجية التي ينبغي عليه أن يحصل فيها العلم الصحيح. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يسلك سبيل من سبقه، لا سيما وأن هذا الأمر بني أولا على العلم الشرعي، ثانيا على التجربة. وفي حياتنا اليومية لو أن إنساناً ما سافر إلى بلد، فنزل تلك البلد التي بالنسبة له جديدة، هو غريب لا يدري هذا الطريق إلى أين يوصله، ولا هذا الشارع إلى أين يخرجه، فلا بد أن يسأل. إذا أراد المضي إلى المسجد يسأل أهل المنطقة الطريق إلى المسجد من أين، إذا أراد أن يشتري شيئاً من البقالة يسأل أين البقالة، إذا أراد الصيدلية، إذا أراد أي موضع يسأل، يقول يا قوم، يسأل القاطنين، يعني الذين هم في تلك المنطقة، فإنهم أخبر بتفاصيل منطقتهم. فهكذا طالب العلم ينبغي عليه أن يسأل من كان قد سبقه في هذه الطريق وهي جادة مسلوكة. العلم ما هو جديد، يعني ما هو مبتكر، وإنما هي جادة سلكها الأولون ويسلكها المتأخرون. فما في شيء في العلوم ما يقال علم جديد يبتكر، إلا ما لم يكن من العلوم التي لا تعود على الأمة بالنفع الأخروي أو ماذا النفع المتعلق بالدين. لأنه قد يقول قائل قد وجد أن الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله ابتكر علم يسمى علم العروض، وهو ضبط الشعر، ابتكر 15 بحرا وأضاف آخر البحر 16، وهذا من العلم الذي لا يعود على الإنسان بالنفع المتعلق بالدين، لأن غايتنا هو النفع الشرعي. ورحمه الله لما سئل أو رؤية في المنام ما فعل الله بك يا أحمد، قال والله ما نفعتني فعول ولا مفاعلة، ولكن نفعتني ركعتان كنت أركعهما من السحر، هذا هو النافع. أما مثل هذه الأمور التي لا تعود على الإنسان بكبير نفع فحق له ألا يعتني بها العناية التي تنبغي. المهم أن أول خطوة ينبغي عليك يا طالب العلم إن أردت أن تطلب العلم بشكل صحيح أنك تسأل أهل العلم وتسأل طلاب العلم الذين سبقوك في الطلب كيف أطلب العلم. ولذلك كما ذكرنا الذي ما يسأل يتخبط، يعني انظر مثلا شخص الآن نزل منطقة جديدة عليه، عنده ألم في بطنه يحتاج الآن يشتري دواء من أجل أن يسكن ألم بطنه، فلا يسأل، استقل السيارة ومضى يمشي طويلا، ومضى عليه الوقت وهو يبحث عن الصيدلية. ولو أنه استوقف أحدا من الناس أن دلني على ماذا على الصيدلية لأشار إليه أنها بجانبك. فهكذا طالب العلم إذا لم يعتني بالسؤال لأهل العلم، فأول خطوة ينبغي عليه العناية بها أن يسأل أهل العلم عن كيفية الدراسة وبما يهتم من أول أمره. ولذلك كان من كلام سلفنا رحمهم الله إن من سعادة الحدث والأعجم أن يوفق لعالم سنة من أول أمره، أن يوفق الإنسان إلى عالم رباني، ما هو عالم يدعو لشخصه كما يعني قد يوجد. وهذا من الأمر الذي ينبغي علينا العناية به، أنك تبحث عن العلماء الربانيين الذين لا يدعون إلى أشخاصهم ولا يدعون إلى حزبية ولا إلى طائفية، هذا هو العالم الرباني الحقيقي. أما أن تجد إنسانا ماذا يدعو إلى شخصه وإلى تمجيده، هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عنه. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن يطلب العلم لله وينوي به رفع الجهل عن نفسه أولا وعن الأمة ثانيا، وينتبه شديد الانتباه من الرياء والسمعة والغرور والعجب، وألا يبحث عن الرياسة وطلب العلو في الدنيا، فإن الله عز وجل يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فطالب العلم ينبغي عليه أن يهتم بإصلاح القلب. ولا يخفاكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمحل نظر الله عز وجل إلى هذا القلب، محل نظر الله عز وجل إلى هذا القلب. فإن أصلح الإنسان ما في قلبه أصلح الله عز وجل له كل شيء. لما ولد عطاء بن أبي رباح رحمه الله تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، لما رأت أمه دمامته، يعني لم يكن بجميل، كان دميم الصورة، لما رأت صورته قالت: يا بني اطلب العلم، يا بني اطلب العلم. فطلب العلم عطاء، حتى صاروا ينادون ألا يفتي إلا عطاء، يعني تنزل كما نسمي نحن اليوم المفتي العام، ما أحد يستطيع أن يفتي وعطاء موجود. بما تنزل هذا بالعلم، بل ذكر في ترجمته أن الخليفة أراد أن يحج فأرسل إليه أن ائتني، فقال عطاء لذلكم الجندي: ماذا يريد أمير المؤمنين؟ فقال: إنه ينوي الحج، وإنه يريد أن يسألك عن كيفية الحج وأن تعلمه في الحج. فقال: ارجع إليه وقل له إن العلم يؤتى إليه. يرجع الخليفة، خليفة ما هو حاكم بلد يحكم البلد من شرق الأرض إلى شرقها. فرجع هذا الجندي إلى الخليفة وقال له تلك المقالة. فجاء أول ما دخل الخليفة وكان عطاء جالسا، فلما رآه قام يصلي وأطال في الصلاة، والخليفة منتظر متى يتم عطاء صلاته النافلة. فلما أتم ولاه ظهره، فجاء الخليفة من قبال وجهه أن علمني كيف أحج، فعلمه. ثم التفت إلى ولديه وقال: يا يا يا يا يا يا بني اطلبوا العلم، فوالله لا أنسى ذلنا أمام ذلك المولى. يعني عطاء ما كان حرا، كان من الموالي. فالعلم يعني يجعل الإنسان يرفع في الدنيا ويرفع أيضا في الآخرة، لكن بالمقابل أن الإنسان يطلب العلم لله عز وجل، لا يكون قصده بذلك أن يرفع بين الناس وأن يشار إليه بالبنان. وانتبه يا طالب العلم، والله ثم والله وبالله أن هذا الكرسي فتنة، فتنته ولذته وشهوته ألذ من كرسي الرئاسة الدولية. لا تستغرب، لا تظن أن من يطلب العلم أو من ماذا يوجه الناس بأقل يعني الشهوة التي ينالها واللذة التي يجدها ليست بأقل من كرسي الملك. لما؟ لأن صاحب الملك تأتيه الرؤوس وتجلس إليه وتطأطئ، ليس إلا طمعا في ماله أو خوفا من سيفه، بينما صاحب العلم يأتيه الناس بقلوبهم رغبة ومحبة. عطس البربهاري ذات يوم وأم الخليفة في كما نقول في الشرفة، في بلكونة في الشرفة، فسمعت ضجة، قالت: ما هذا؟ فقيل لها: هذا البربهاري عطس فشمته طلابه. يعني انظر، يعني آلاف الطلاب يقولون: شخص واحد يرحمك الله. كيف تلك المحبة التي يجدها هؤلاء في قلوبهم؟ ولذلك ينتبه طالب العلم من مرض حب الصدارة، يتصدر ويريد أن يكون شيء يشار إليه بالبنان الناس، والشيطان يأتيك يقول: آه شوف الناس الآن كيف تستمع إليك، والناس معك، والناس كذا، لو أشرت لخرج الناس بكلمة منك. فينبغي عليه، على طالب العلم وعلينا جميعا، أن نراقب الإخلاص لله عز وجل. فهذه خطوة مهمة عليها بناء العلم. فالعلم إذا بني في القلب فينبغي عليه أن يبنى على الإخلاص، وأن ينوي الإنسان بهذا العلم أن يرفع الجهل أولا عن نفسه، ثم يكون عنده الحرقة والهمة أنه ينظر إلى حال المسلمين ويتألم لما هم فيه، فينوي في قلبه أنه يريد بهذا العلم أن يرفع المسلمين وينتشلهم من هذا الحضيض ومن هذا الحال المزري. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصور لنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحرص، فقال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً فجعل الجراد والجنادب يقعن فيها، قال: وهو يذبهم عنها، قال: وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تتفلتون من بين يدي إلى النار. الفراش والجراد يأتي إلى تلك النار يظنها نورا، يخدع ببريقها وبلمعانها فيظنها نور فيحترق، وهو يذبهم يبعدها، والفراش ترجع ولسان حالها كأنه أو كأنها تقول: لماذا يمنعنا هذا الإنسان عن الاستضاءة بهذه النور؟ إنه لا يعقل. ولذلك تراه تصر حتى تحترق. فطالب العلم ينبغي أن يكون عنده حرص، ينظر إلى حال المسلمين وإلى ما هم فيه من البعد، ويغرس في قلبه وفي نفسه أنه يكون سبب في رفع الأمة وانتشارها من هذا الحال. لا تقل: ما عساي أن أفعل، أنا واحد بين ملايين الناس. لا والله، لو كل واحد منا فكر هذا التفكير سنبقى في محلنا. لكن اجعل الأمر كأنه ليس يعني في جيلك، ليس أحد حريص إلا أنت. ولذلك إذا وقع في قلبك الحرص على أن تكون سبب في انتشار المسلمين من الحال اللي هم فيه الذي هم فيه، فإن هذا يكون دافع ويعطيك الهمة في أنك تعمل بالعلم وأنك تحرص على تحصيله أبدا. الأمر الخطوة الثانية نعم الثالثة أو الخطوة نعم الثالثة الثانية أو الثالثة نعم الخطوة الثالثة أن تستشعر الفضل الكبير في تحصيل العلم، وأنك تتذكر دائما أن تحصيل العلم الشرعي من أعظم ما يحبه الله عز وجل من الطاعات، وتذكر أن الملائكة الكرام يحترمون طالب العلم، الملائكة على جلال قدرهم يحترمون طالب العلم حتى أنهم ليضعون أجنحتهم لطالب العلم رضا بما يصنع. دائما وأنت تخلي في قبال نظرك أن ما تفعله فيه فضل عظيم ومن أعظم الطرق الموصلة إلى رضوان الله عز وجل. الشيطان لا يهمه أن يكثر العباد، ولا يهمه أن يكثر من يعني ينتسب إلى الإسلام، لكنه يخاف أن يحصل في المسلمين من يكون صاحب علم، من يكون صاحب علم. ولذلك تجده يثبط طالب العلم ويقذف في قلبه نوع من الكسل والتواني وعدم الصبر. فينبغي عليك أن تجعل دائما أنك في فضل عظيم، بل يستشعر أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. نحن نؤمن أن الله عز وجل يذكرنا، فإذا كنت دائم الجلوس في حلق العلم وفي مدارسة العلم، الملائكة الكبار يعرفونك ويذكرونك ويستغفرون لك. بل من أعظم من ذلك أن من الخلق من لا يعرف عنه الإنسان شيء، وفوق هذا يذكرك ويستغفر لك: إن الله وملائكته حتى الحيتان في الماء والنمل في جحره ليصلون على معلم الناس الخير. انظروا هذا الفضل العظيم كم افتقده كثير من الناس. والفضل لله عز وجل على طالب العلم كبير. الخطوة الرابعة، وهي أيضا كذلك من الأمور المهمة، أن يتسلح طالب العلم بالصبر واليقين، وعليه أن يترك العجلة والملل في تحصيل العلم. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين، هكذا كان سلفنا يقولون: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. انظروا، كان من أجل دعاء أهل الإيمان وأهل وعباد الله الصالحين: واجعلنا للمتقين إيش؟ إماما. ما يصلح فقط أن تكون رجل صالح تدعو أن تكون رجلا صالحا، بل تكون إماما متبوعا. وهذا معناه أن الإنسان عنده إيش؟ يقين، وعنده صبر أنه يتنزل في منازل عالية عند الله عز وجل. انظروا إلى أمثال مالك بن أنس، وأمثال الشافعي، وأمثال أحمد بن حنبل، وأمثال الأوزاعي والسفيانين وأضرابهم رضي الله عنهم، كيف صار الناس يذكرونهم بالترضي ويذكرونهم بالترحم، رغم أن بيننا وبينهم حقب طويلة من الزمان، بينما تجد العكس، لا يذكر مثل عمرو بن عبيد، ولا كذلك الحلاج، ولا الفارابي، ولا ابن سينا، إلا باللعن وعدم الترحم لما سببوه للمسلمين من الشرور في باب العقائد. وثق أن الله عز وجل فضله عليك كبير، إذا رأت صبرت وكنت على يقين فإنك تصل. ولذلك كان من نصائح الخضر عليه الصلاة والسلام لموسى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. فالإنسان ينبغي عليه أن يصبر وسيصل. فطالب العلم آفته عدم الصبر، ومن عدم الصبر كما قلنا عدم المنهجية، يريد أن يأخذ العلم دفعة. لا، العلم ما يأخذ دفعة، إنما العلم مثل قطرات المطر، فإذا قطرة بعد قطرة حتى يسيل الوادي. فينبغي على الإنسان أن ألا يكون متعجلا، وأن يترك الملال، فإنه إذا فعل ذلك حصل على الخير الكثير. نعم. ومن أهم الطرق في تحصيل العلم التي لا بد أن يهتم بها طالب العلم أن تكون دراسته تأصيلية، تكون الدراسة تأصيلية لا عشوائية. ما معنى تأصيلية؟ يعني يبدأ بالمقدمات العلوم المهمة، يبدأ بمقدمات العلوم. كل علم له مقدمة، ما يأتي إنسان يريد يدرس علم يعني ماذا يأخذ مثلا أو يقرأ في الفقه مباشرة ينتقل إلى القراءة مثلا في المغني لابن قدامة، أو يقرأ في المجموع للنووي، أو يقرأ في، لا، هذه سيراها كبيرة عليه، ثم لن يستطيع أن يصل إلى المراد، أولا لطول المسافة لأن الكتب كبيرة، إضافة أنه ما عنده المنهجية التي يقرأ فيها الفقه. الفقه لابد له من مقدمات، ما تستطيع أن تكون فقيه هكذا دفعة. الفقيه لابد أن يكون ملما باللغة، وملما بأصول الفقه، ملما بماذا مصطلح الحديث، وعنده كذلك دراية عن شيء اسمه علل الحديث، وهكذا يكون عنده دراية بشيء من علم الرجال. ما يصلح هكذا أن تكون فقيه في يوم وليلة، لا، لابد أن يكون عندك دراسة تكون تأصيلية. ومن هذه الأمور التي ينبغي عليك أن تعتني بها حتى تؤصل أنك تهتم بشيء يقال له علوم الآلة. إيش هي علوم الآلة؟ رأيت لو أن زيدا من الناس أراد أن يحفر بئرا، أتراه يحفر البئر بأظفاره؟ لا شك أنه لا بد أن يستعمل آلات، يستعمل المضرب، ويستعمل المسحاة، ويستعمل كذا وكذا من الأمور التي تخوله وتعينه على أن يحفر البئر. فهكذا طالب العلم لا يمكنه أن يصل إلى العلم إلا بآلة. وقديما قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. كثير من الإخوة يظن هذه العبارة في أصول الفقه، لا، من حرم الأصول أي أصول العلوم، أصول العلوم، من حرم الأصول حرم الوصول. ولذلك تجد التخبط في العلم لهذا السبب، الإنسان ما عنده تأصيل علمي. طيب، ولذلك كان من قبل يحيى الحجوري، يعني كنا نتذاكر قبل فتنته كنا نتذاكر نحن وبعض طلاب العلم عن بعض ما يدرس فيه، فكنت أذكر لبعض الإخوة وأقول لهم ماذا، طبعا قبل فتنته، كنت أقول يعني يبدو أن الشيخ يحيى ما ضبط أصول العلم. لماذا؟ درس في 40 النووية وضعف 8 أحاديث من 40، صفى لنا كم؟ 32 حديث، 8 أحاديث ضعفها هكذا. طيب مشي الأمور. بعد أن انتهى من تدريس الكتاب قال بالحرف: وأحاديث 40 النووية لا تخرج عن رتبة الحسن، فهي ما بين صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره. هذه العبارة تعني معنى، تعني ماذا؟ تعني أن الأمور عنده ما انضبطت، كيف يضعف ثم يحكم جملة بدون تفصيل بأن الأحاديث كلها في رتبة الحسن؟ هذا يدل على أنه ما انضبطت عنده الأصول. نعم، قد يصحح الإنسان حديثا ثم يستبين له ضعف أحد الرواة، أو العكس، يصحح أو نعم يضعف ثم يستبين له أن فلانا ثقة أو شيء من هذا القبيل، يرجع عن حديث عن رواية. أما هكذا جملة وتفصيلا بدون أي ماذا بيان، فهذا يدل على أنه ما انضبطت عنده أصول العلم. فكنت أقول هذه الكلمة، وكان الإخوة هؤلاء يوافقونني، يقولون صواب، كلامك صحيح. فلما بدأت فتنته صارت يعني هذه الكلمات طعون في إمام الثقلين، إمام الثقلين يلقبونه بإمام الثقلين، وأنه لا أعلم منه على وجه الأرض، حتى ابن باز، حتى الفوزان والجابري والربيع واللحيدان لا يساوون عنده شيء عند أولئك القوم. وهكذا لما حصل أيضا كذلك، يخبرني الإخوة الذين نزلوا في معبر عند محمد الإمام، بدأ يدرس في بعض الرسائل المصنفة في باب العقيدة، واختار من تلك الرسائل رسالة لأبي عمرو الداني اسمها الرسالة الوافية. أبو عمرو الداني له رسالة اسمها الرسالة الوافية، جعل يقرأ منها للطلاب ويقرر ما قرره أبو عمرو عفى الله عنه. فدخل عليه بعض إخواننا، منهم أخونا الشيخ أحمد مشبح رحمه الله وتقبله في الشهداء، وأخونا الشيخ ياسين العدني رحمه الله وتقبله في الشهداء، قالوا له: يا شيخ، يعني أنت الآن تقرر عقيدة الأشعرية، أنت تقرر عقيدة الأشعرية في أن أول واجب على المسلم النظر. فقال: ها. ثم ترك تدريس الرسالة. ما الذي حمله أن يدرس شيئا لا يدري ما هو؟ عدم التأصيل. ما قرأ يعني مقدمات العلوم في باب العقيدة ثم أراد أن ماذا؟ أن يعتلي وأن يقفز على العلم قفزا، ما يصلح هذا. ولذلك طالب العلم إذا بدأ يستعجل يسقط. حتى السلم إذا أردت أن تصعده فلا بد أن تصعد السلم درجة درجة درجة حتى تصل إلى الموضع الذي تريد. أما أنك تريد أن تقفز إذا لم تكسر رجلك ما استطعت الوصول. ولذلك يعني ماذا يدل على أنه ما أصل هذا التأصيل الذي ينبغي في باب العقائد. فلذلك على طالب العلم أن يأخذ العلم تأصيلا. فعليه أولا أن يقرأ في الكتب التأصيلية في باب العقيدة والتوحيد، ومن أهمها كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. وتلك الرسائل رغم صغر حجمها إلا أنها كبيرة الفائدة، من أهمها كتاب الثلاثة الأصول والواجبات المتحتمات والقواعد الأربع ومسائل الجاهلية. هذه من أهم الرسائل التي ينبغي عليك أن تؤصل فيها وتقرأها قراءة تأصيلية. وأيضا كذلك من الرسائل التي في العقيدة التي ينبغي عليك أن تعتني بها تأصيلا ما اعتنى به ماذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، كرسالة القواعد المثلى وتقريب التدمرية ونحوها مما يعني من هذه الرسائل المهتمة بباب العقائد. لكن قد يقول قائل: ها نحن دار رأينا بعض طلاب العلم قرأوا ما ذكرت، فما بالهم سقطوا وانحرفوا عن السنة وهم قد أصلوا كما ذكرت؟ والجواب تجد في كلام كثير من علمائنا طلاب العلم ممن تكلم عن أسباب الثبات وأسباب الانحراف، وبفضل الله عز وجل قد كانت لي مشاركة بسيطة في هذا الجانب مؤخرا، حتى في محاضرة كنت ألقيتها في مسجد أخينا الشيخ رفيق اللحجي في منطقة يقال لها الحاسكي ضمن لحج. لكن باختصار أقول أن هؤلاء الذين انحرفوا لم يهتموا بالتأصيل السلفي الموجود في كتب أمثال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، وهكذا أيضا في كتب أيضا كذلك الأئمة كالربيع والجابري والفوزان والحيدان، وأخصها بالذكر وهو فخرنا وفخر السلفيين جميعا كتب الإمام ربيع، وهو بحق فارس الميدان. الشيخ ربيع فارس الميدان جزاه الله عنا خيرا. ولذلك تجد هؤلاء الذين حصلت عندهم هذه التخبطات في المنهج سببها أنهم ما اطلعوا على كتب الردود، بل كانوا يزهدون فيها، كانوا يزهدون فيها. فتجد بعض طلاب العلم يقول اطلب العلم اطلب العلم، هذا من العلم، بل هذا أساس العلم، لأنك إذا لم تؤصل في باب العقيدة ولا في باب المنهج ماذا تخطفك المتخطفون؟ ربما يأتيك الصديق وعنده أفكار التكفير فتنقلب داعشيا، أو عنده أفكار التفجير فتنقلب مع القاعدة، أو عنده أفكار تصوف فتصبح صوفيا أو ليبراليا أو من هذه الأمور، فتحتاج إلى أن يكون عندك تأصيل. والشيخ ربيع جزاه الله خيرا ما ترك بابا إلا وله فيه كلام، رد على الليبرالية والشيوعية، ورد على الصوفية، رد على الإخوان المسلمين، رد على السرورية، ومن آخر ما رد فيه رد على طائفة الحدادية الذين صاروا عندهم نوع شدة على المسلمين، حتى زعموا أن ليس على وجه الأرض سلفي إلا هم، وهذا من باطلهم. نعم، إذن هذه من ضمن الأمور التي ينبغي عليك أن تؤصل فيها. من الكتب التأصيلية في أبواب العلوم الأخرى ولا سيما علم الفقه، وقبل ذلك ينبغي عليك أن تعلم أن العلوم علمان، أو أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم يقال له علم غاية، وعلم يقال له علم وسيلة. علم يقال له علم غاية، وآخر يقال له علم وسيلة. علوم غايات وعلوم وسائل. من العلوم الغايات يعني التي هي تكون غاية، يعني تعلمها في ذاتها غاية، مثل تعلم التوحيد والعقيدة والتفسير والفقه، هذه تطلب لذاتها. وأما علوم الوسائل فهي العلوم الموصلة إلى هذه الغايات، لا تطلب لذاتها، وإنما هي فقط مجرد وسيلة. ومن هنا لا تظن أن إطالة الزمان في قراءة النحو، طال الزمان 7 سنوات 8 سنوات وهو فقط يقرأ في النحو من كتاب إلى كتاب، ماذا تصنع؟ قال: أنا عندي سلسلة، يقرأ سلسلة، ابتدأ بالآجرومية ويقرأ إلى مغني اللبيب، ويقرأ إلى كذا، ومر على توضيح المسالك، ويقرأ الكتب المطولة في أبواب اللغة وفي أبواب النحو على جهة الخصوص، يذهب الزمان. النحو ليس علم غاية، وإنما هو علم وسيلة، متى ما استقامت لسانك يكفيك. وهكذا أيضا إطالة الزمان في القراءة في أصول الفقه، يطول الزمان وهذا دائما هو يقرأ في أصول الفقه، لا، خذ من العلم ماذا؟ ما يؤهلك أن تفهم فيه كلام العلماء الذي ماذا يعينك على فهم العلوم الغائية. فمن هذه العلوم التي هي علوم الوسائل علم المصطلح الذي نحن قرأنا فيه مقدمة التي هي ماذا المنظومة البيقونية. علم المصطلح من العلوم الجميلة التي تعينك على فهم اصطلاحات العلماء إذا ما تكلموا في الحديث، فإذا أتقنتها وأتقنت ما بعدها من بعض الكتب التي تعتني بهذا الجانب صار عندك أهلية لمعرفة ما صح وما لم يصح مما ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام وللسلف. وهذا من العلوم التي هي علوم وسيلة. وهكذا من أقسام علم الحديث علم يقال له علم الرجال، وهكذا علم العلل، علم العلل، وهي من أدق العلوم ولا يصل إليها إلا الحذاق كبار العلماء نسأل الله من فضله. أيضا من العلوم التي هي من علوم الوسائل علم النحو كما ذكرنا والصرف، بقية علوم العربية كالبديع والبلاغة والعروض وغيرها، وهذه كما ذكرنا علوم وسائل، يعني تفهم فيها كما يقولون ما تحتاج إليه، تقيم بها اللسان وتصلح بها عوجاج ماذا التنزيلات وما إلى ذلك. وأيضا من العلوم التي هي علوم الوسائل علم أصول الفقه مع فروعه كالقواعد الفقهية والفروق الفقهية والأشباه والنظائر. هذه خاصة الأشباه والنظائر والفروق من أدق العلوم التي هي تعينك على فهم كلام العلماء. لما حصل ما حصل في زمن أبي بكر رضي الله عنه من أن أقواما امتنعوا من الزكاة وقالوا كنا نؤديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمل أولا أن هؤلاء الذين منعوا الزكاة لم يكونوا كفارا. لا تظن أن الحرب الذي أقامها أبو بكر رضي الله عنه كانت ضد الكفار المرتدين فقط، لا، بل كانوا أناسا منعوا زكاة وهم إيش؟ ما زالوا مسلمون، ما زالوا على الإسلام. طيب، فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. عمر رضي الله عنه لم يستبن له في بدء الأمر تلك المقارنة من أبي بكر، فقال يا أمير المؤمنين أو قال يا خليفة رسول الله أتقاتل أقواما شهدوا أن لا إله إلا الله؟ قال والله لو قاتلنهم، والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر فما لبثت إلا أن شرح الله صدري لقول أبي بكر وأصار الإجماع. السؤال هنا الصلاة والزكاة الفروق التي هي فيها بعضها أحيانا تكون فروق معتبرة في أحوال وبعض أحيانا تكون فروق غير معتبرة في أحوال. أمثل لكم حتى يتقرب أو يقترب الأمر أكثر. عندنا مثلا الإمامة الكبرى، يعني كان يكون إنسان رئيس أو وزير أو نحو ذلك، هل هناك فروق بين الذكر والأنثى أو لا؟ فروق. جاء التحريم أن تتولى المرأة المناصب الكبرى كأن تكون رئيس بلاد أو وزيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا فيه نص أن النساء لا يتولين المناصب الكبرى. إذن هذا الفرق بين الذكور والأنوثة إيش؟ معتبر. لكن الفرق مثلا بالنسبة للصلاة أن الصلاة فرض على الذكر وفرض على الأنثى، هل هناك فرق؟ الجواب لا، لا فرق بين الذكر والأنثى بالنسبة لإيجاب الصلاة. فقد تنظر إلى وصف معين من ناحية معينة تقول هناك فرق معتبر، وأحيانا تنظر إلى هذه الأمور أو إلى هذه الصفة فتلغي أي فروق. فنحن لو نظرنا بوجه عام هل هناك فرق بين الصلاة والزكاة؟ الجواب نعم، أن تارك الصلاة على الخلاف كافر، وتارك الزكاة على القول يعني ما في خلاف بين العلماء أن من ترك الزكاة كسلا أو طمعا أو بخلا أن هذا لا يكون من الكفر. إنما كما يقول شقيق بن عبد الله كانوا لا يرون شيئا تركه كفر من الأعمال إلا الصلاة. إذن الصلاة تركها كفر، والزكاة تركها ليس بكفر. طيب، ما الذي يجعل عمر أو يجعل أبا بكر رضي الله عنه يقاتل أناسا شهدوا أن لا إله إلا الله، ونحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم، جاء في بعضها ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن سوى الرسول عليه الصلاة والسلام بين الصلاة والزكاة بواو العطف التي تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، فانشرح بعد قلب عمر رضي الله عنه أن قتال هؤلاء ليس قتال مرتدين، وإنما قتال أناس عصاة، نظير قتال الفئة الباغية الوارد ذكرها في الآية التي فيها وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الشاهد إخواني أن معرفة هذه الأمور، معرفة هذه العلوم نافعة لكي يتأصل الإنسان تأصيل صحيح، تأصيل صحيح. ولذلك تجد الغوغاء إذا ما أفتى كبار العلماء بشيء أقاموا الدنيا وأقعدوها. لما حصل ما حصل في الزمن المتقدم من فتوى بعض العلماء في جواز استخدام قوات أجنبية لقتال صدام، طيب قام أولئك السرورية على رأسهم سلمان العودة ومن كان معه في تلك وسفر الحوالي وأضرابهم، أقاموا الدنيا وقعدوها على فتوى إمام الآئمة في ذلك الوقت وهو الشيخ ابن باز رحمه الله، وأن هذا كذا وأنه كذا. لكن الإنسان حينما يكون عنده الفقه الكافي، عنده الفقه الكافي للوصول إلى الحكم الشرعي، انظروا مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام لما نوى الهجرة استأجر من عنده دراية؟ ها؟ نعم، ها؟ نعم، أحد المشركين، أنا ناسي اسمه الآن، كأنه عبد الله بن أريقة. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعان بمشرك، طيب، وسيلة، مع أن هناك يعني يستطيع أن يحصل على أحد المسلمين اللي هم الذين هم كانوا بالقرب من تلك المناطق، أو حتى يستدعي رجلا من المدينة، طيب. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا أن هذا الأمر لا يخضع خضوع كلي للتشهي، لا تأخذ الدين تشهيا أو حماسة. ولذلك من أهم الأمور التي ينبغي لطالب العلم، وهي من ضمن الأمور التي فاتتنا ذكرها، أن ينظر عمن يأخذ هذا العلم، ينظر عمن يأخذ هذا العلم. فبعض طلاب العلم لما تساهلوا في جانب الأخذ عن المنحرفين وعن أهل البدع حصل لهم التخبط، تأثروا. وقد وجد يعني حتى من كانوا قبلنا لما ذكر يعني أو سئل عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله، كان عالم اليمن رحمة الله عليه، وهو من مشايخ البخاري أو مشايخ أحمد، نعم من مشايخ أحمد، سئل وقد ذكر أنه لفح بشيء من التشيع، ذكر أنه لفح بشيء من التشيع وليس بشيعي لكنه أصيب، فقيل له من أين دخل عليك التشيع؟ قال من الضبعي، غرني سمته، غرني سمته. فالإنسان ينتبه، ما يقول أنا سأخذ كما يقولون الثمر وأرمي البعر أو أرمي الشوك، ما تستطيع، لأن طالب العلم قد لا يكون متأهلا لمعرفة دقائق الأمور، فيقع في محبة بعض أهل البدع فيتأثر بهم. ولذلك تجد هؤلاء المفسدون يتخطفون طلاب العلم كقطاع الطرق، من وجدوا فيه نبوغا استقطبوه وانحرفوا به. وكان شيخنا رحمه الله الوادعي يسمي هؤلاء قطاع طرق، الذين يأتون طلاب العلم وماذا يأخذونهم أخذا. فينبغي عليك يا طالب العلم من ضمن التأصيلات المهمة أنك تنظر كما قال محمد بن سيرين رحمه الله، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومن المؤسف أن تجد أن بعض الناس حتى من العامة يكون عنده سؤال شخصي، حصلت له مسألة أو شيء من هذا القبيل، يريد أن يعرف حكم الله عز وجل فيها، يدخل أي مسجد بعد أن يسلم الإمام وينصرف من صلاته، أتى إليه: يا شيخ أنا أريد أعرف حكم الله في كذا وكذا، أنا حصل لي كذا وكذا وكذا وكذا. هذا غلط. ما كل إنسان تسلمه دينك تسأله عنه، ينبغي عليك أن تكون حريصا. والله لو تألم بطنك أو اشتكت عينك ما ستذهب إلى نجار، أو حتى ستذهب إلى طبيب يقولون طبيب عام أو صيدلي أو كما يقولون مساعد طبيب أو ممرض، لا، ستذهب إلى طبيب مختص، إنسان متخصص في جانب أمراض العيون، متخصص في أمراض الباطنية أو متخصص، واضح. لكن من الغلط أنك تأتي أي إنسان صاحب لحية أو إمام مسجد تأتي تقول له: هل يجوز لي أن أفعل كذا وكذا؟ هذا دين. ولذلك في ماذا، في خبر ذلكم الرجل الذي قتل 99 نفسا، لما آلمه حر المعصية واشتد عليه ماذا صنع؟ ذهب يسأل الناس أن دلوني على أعلم أهل الأرض. ما قال: أنا أريد من مسجد أو أريد طالب علم، لا، يريد أعلم أهل الأرض، يعني كما نقول نحن المفتي العام، كبير علماء الأرض. فقالوا له هذا، دلوه على راهب في بدء الأمر. لماذا؟ لأن الناس ما تعرف حقيقة العالم، من هو العالم الذي يصلح أن يستفتى؟ ولذلك خرجت إلى شارع الناس أو هؤلاء الناس الذين هم ما يهتمون بالعلم، تسأله تقول له: من أعلم أهل الأرض؟ سيقول لك: عمرو خالد. ليش؟ لأنه صاحب تلفزيون ينظر إلى التلفاز ويعني القنوات، عمرو خالد عالم، عمرو خالد عالم، والله ما يسوى يعني ربع طالب علم. أو يأتي يقول لك: محمد العريفي، واحد من الإخوان المفلسين، أو يقول يوسف القرضاوي أو غيرهم. لماذا؟ لأنه محيطه في جانب هؤلاء، محيطه في جانب ونظرته قاصرة على هؤلاء. لكن الإنسان حينما أن يعلم من هو العالم الذي يعني تأخذ عنه الدين وأنت مطمئن، أنت مطمئن، فينبغي عليك أن تعرف من هو العالم الذي يجب عليك أن تأخذ عنه الدين وأنت مطمئن البال، ما يبيع فيك ويشتري. والله هؤلاء الشباب الذين يذهبون يفجرون أنفسهم مع داعش أو مع القاعدة أو يعني ماذا، يمشون مع محمد الإمام أو كذا، ما ضرهم إلا هذا، أنهم استحسنوا أن يكونوا يفتحوا آذانهم وقلوبهم لمن ليس أهلا. ولذلك من جميل ما قاله الشاطبي رحمه الله، قال كلمة جميلة وهو يتكلم عن سبب هذا ماذا الانحراف، قال: أن ينشأ الناشئ فيظن أن رأيه رأيا معتبرا. أنا الآن أقرر أشياء، أتكلم بأشياء، فأظن أن هذا الكلام الذي أنا أقوله هو الدين، هو الدين، دون أن أعرض هذا على حقيقة الدين نفسه، هل هذا الكلام صحيح الذي أقوله أو لا. قال: أن ينشأ الناشئ فيظن أن رأيه رأيا معتبرا، أو يظن به أنه كذلك، يعني الناس حوله، طلابه ومن حوله، يظنون أن ما يقرره دين. ولذلك لو رجعنا إلى قبل سنوات بسيطة، لما حصل من محمد الإمام ما حصل من تلك الوثيقة الكفرية، في بداية الأمر إيش فعل طلابه؟ الشيخ مضطر، الشيخ معذور، الشيخ. الآن صار إيش عندهم؟ الوثيقة صارت دين، وأن هذه الوثيقة أنقذ فيها محمد الإمام، أنقذ فيها الأمة، واضح، صار دين، وأن هذا من الدين، وأن هذا الفعل صحيح مقرب إلى الله. ولذلك يصير الباطل حق والحق باطل بسبب إيش؟ التزوير عند هؤلاء الذين لا يؤتمنون حقيقة على دين. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى تحصيل العلم النافع، وأن ينفع بنا الإسلام والمسلمين. إن ربنا سميع الدعاء، والله المستعان.